قصيمي دوت كوم. أنا اللي صفح نصفح ولو كان هو غالي، والإقبال يبشر صاحبه بالنقل العالي. أنا اللي صفح نصفح ولو كان هو غالي، والإقبال يبشر صاحبه بالنقل العالي. أنا اللي صفح نصفح ولو كان هو غالي، والإقبال يبشر صاحبه بالنقل العالي. أنا اللي صفح نصفح ولو كان هو غالي، والإقبال يبشر صاحبه بالنقل العالي. على اللي مضى بالوقت الأول وما بقى، فلا خير باللي ما لا أول ولا تالي، وأنا في سنين ما بقل رسومها، وحيد فريد كن لما قيلي أبرالي. ولا شفت جفوة من رفقي لقيتني، جزو من على جفوة في كل الأحوالي. ولا بين أسراره وعره يعورني، أخليه في فاله وأنا روح في فالي. أنا اللي صفح نصفح ولو كان هو غالي، والإقبال يبشر صاحبه بالنبال العالي. أنا اللي صفح نصفح ولو كان هو غالي، والإقبال يبشر صاحبه بالنبال العالي. ولا بين أسراري لمن لا يسرني، ولو شلت حمل باهظ صبر يشوالي. ولا نبى جزيرة عي الطيب بردا، وانا خبر مدرات يذكر من افعالي. اجزه بالحسنى على الطيب والنقى، وشيع ثنا مجده على رسل قذالي. ولو حسني تالي زماني وضامني، مقادم كرامته تكفي عن التالي. عن اللي صفح نصفح ولو كان هو غالي، والإقبال يبشر صاحبه بالنبال العالي. عن اللي صفح نصفح ولو كان هو غالي، والإقبال يبشر صاحبه بالنبال العالي. ولا اطلب ثنى المعروف من غير صاحبه، أقوسه بعقلي واستدله بالأمثالي. فلولا الدلائل ما اهتدى سري الدجى، ولولا المعرفة ما ادرك الجود رجالي. ولا مهدي انشاري لمن لا استشارني، فهو مثل صوت القايلة بالخلا الخالي. ومن لدرك الجودة على وقت شبته، أرنه لها فيته لي العمر ما نالي. عن اللي صفح نصفح ولو كان هو غالي، والإقبال يبشر صاحبه بالنبال العالي. عن اللي صفح نصفح ولو كان هو غالي، والإقبال يبشر صاحبه بالنبال العالي. وهذا صدر والقول بالفعل مقترن، والأيام ثاريها جديدات واسمالي. وقلته وانا عيني من الهم والعنا، تهل العباير في دجل الهمالي. وهذا وصل ما زهزه الكلا على سيد الكونين والصحب والآلي. عن اللي صفح نصفح ولو كان هو غالي، والإقبال يبشر صاحبه بالنبال العالي. عن اللي صفح نصفح ولو كان هو غالي، والإقبال يبشر صاحبه بالنبال العالي. قصيمي.com